انا يعني مثلا في الحديث اسال الناس بيقولوا بجوز الشيخ عبد الفتاح ابو غده، لكن في بعض اخواننا السلفيين شو بيقولوا عنه؟ مبتدع ضال، ها؟ أيه. صحيح؟ يعني قالوا عنه من اهل العلم في الحديث. ايضا في مشايخ يعني غير الشيخ عبد الفتاح ابو غده والله اعلم، يعني في بعلم الحديث مثلا بالفقه، مثلا مثل الشيخ بن باز مثلا تلميذ، يقول الشيخ بن باز يعلم واحد على الارض مثلا، ها؟ مثلا الدكتور محمد سليمان الاشقر يقول هذا علم واحد على الارض. كذلك لو سالنا يعني بعض الاخوه السلفيين يقول الشيخ ناصر الدين الالباني. انا اعرف، اريد ان اعرف منك، ما مقياس يعني صاحب العلم او العالم حتى يؤخذ عنه انه عالم، ان صح السؤال؟ ها، شو يعني المقياس حتى يعني احنا نعتبر انه هذا الشخص انه عالم بالضبط او عالم يعني عن حق؟ ماذا تقولون في هذا السؤال؟ أقول بقول ابن الخير: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف، مش كلام إلك، أنا ناقل عن ابن الخير، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. يا ترى هذا يكون جواب سؤالك ولا ايه؟ يكون، بارك الله فيك. طيب، ولكن تتمته تفضل. المسألة بقى تختلف من شخص الى اخر بقدر ما يكون الشخص قريبا من هذا الوصف، يعني هو ليس عالما. نعم، خليك معي بس. معك أنا معي بس، مو بس يعني بجسدك، لأنه عنا بسوريا بيقولوا لعين مغرفة الكلام، وهذا أظن كلام معقول عندك. صدق. أحسن. فلتعرف أنت من هو الفقيه، نحن أعطيناك صفة الفقيه. نعم. هو العالم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. نعم. لكن أنت لتعرف انه هاد والهاد هو الفقيه لازم يكون عندك نوعية او طرف من هذه الثقافة ومن هذا العلم حتى تميز، صح ولا لا؟ صدقت. على انه نوع من او قسم من هذا الجواب لهذا السؤال سبق الكلام حوله حينما كلمنا مع ابو ايش اسمه اللي كان قريبك، أبو عامر تذكر لما سأل؟ نعم، عن المذاهب. مذاهب، نعم. نعم. فأنا ضربت له عدة أمثلة، كان آخر مثال أنه الفقيه هو الذي يفتي بناء على الكتاب والسنة ولا يفتي بناء على مذهب معين. فالآن أنت إذا أخذت هذه الضابطة ما لازم تكون رجل عامي عادي، لازم يكون عندك شيء من الثقافة الإسلامية العامة حتى تتمكن من معرفة أن هذا الوصف، تفضل، حتى تتمكن من معرفة أن هذا الرجل هو العالم ولا ذاك. هذا هو جواب سؤالك فيما أعتقد، ولعلي يعني أبلغتك ما تريد. بارك الله فيك. يعني أنت يعني عزيت معرفة الرجل العالم على بناء السنة الصحيحة وقول الله عز وجل أولا، ومن ثم السنة الصحيحة والسلف الصالح، ولا بد من التمييز بعض المعرفة. يعني لو تحدث ذاك الله خير، يعني ما هي هذه المعرفة؟ ما تكون المعرفة المتعلقة بمين؟ يعني مثلا إيش هي المعرفة اللي تقصدتها مثلا في سؤالك، في جوابك، آسف، في جوابك؟ يعني أنا قلت آلفا اللي بيريد يميز. نعم. أنه هذا هو العالم ولا لا، لازم يكون عنده ثقافة عامة. نعم. في الإسلام. فحاضر لك مثال الآن. إذا سألت في عنا عالمين، إذا سألت أحدهما ونسميه زيدا، نعم، والآخر عمرا، أنت تلاحظ على زيد سواء شفهيا أو كتابة يعطيك جواب سؤالك. نعم. حرام حلال فرض سنة إلى آخره وبس. لو طالبته بالدليل قد يأتيك بالدليل، لو سألته هل في المسألة خلاف فإن لك فيها خلاف. طيب شو الراجح؟ ما بيعطيك الراجح من بين المذاهب كلها، فإن لك الراجح ما هو مذهبه. بينما عمر الثاني إذا سألته نفس ذاك السؤال راح تشوف فرق بين جوابه وجواب زيد اللي هو الأول. هذا مثال يمكنك أن تميز الرجل العالم بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح من الرجل الذي ليس بعالم، لأنه زيد هو عالم بالعلم التقليدي يعني المذهبي، هذا ليس عالما. باتفاق علماء السلف والخلف أن الذي لا يعرف أدلة المسائل المختلف فيها من كتاب السنة هذا ليس عالما، والعكس بالعكس تماما. هذا يعني مثال كيف يمكن الشخص اللي عنده شيء من الثقافة الإسلامية أن يميز العالم بحق من العالم الذي هو المقلد. وقلت لك سواء شفهيا أو كتابة، فأنت آلفا ضربت بعض النماذج، شوف هذه النماذج لما تكتب بتقول لك بتبين لك أن المسألة التي يتبناها ولو كانت خلاف مذهب الذي عاش عليه ويتبناها لأنها الموافق للكتاب والسنة وذاك مخالف وأعرض عنه ولو أنه كان مذهبه قديما، وبضدها تتبين الأشياء. أما أن يقال فلان عالم انتهى الأمر هذا ليس كذلك. تفضل.